قالي يا من قمي أمان لبعت عين تاي زرقفة لقبي ترايو زترفة بحقي زقول لبعين مسخدي خين نسو قب كل تيقم من يؤمن من يؤمن من يؤمن بدا علي من قم يؤمن نبعت يقين تاي زرقفة نلبي ترايو زترفة بحقي زقول لبعين مسخدي خين نسو عادن بينا مسافر بحاوكينا عبنا خوك بسقوم تيب بقران بيا تمنيا سخم الجوت تامن يخيو نسو ملك أخذ تمني وكون لك تنسى فقر ربحا كردات وموس عان منغوت تقولي تلمات كحدات الظلمات انسى خلو عطا مدري اكوز حساب خطوين وفقري من مستقلم وخفر انو لبأي سوق خلو زخوين نتمنى خوز العالم نسخ خسال الفقري ناتو قد خوين كمير كلسن عرخي بكون فتاري وين قري يكون عمو خاني مستري عبو داي في الفقري كم زي بدال ونشمو خاني فلت اللي وين قري يكون عمو خاني مستري عبو داي في الفقري كم عين قبو تري مخاني فلت اللي علي منكم يؤمن نبعت عين تاي زرقفة للبي ترايو زترفة بحقي زقول لبعين نسخ دي خير نسخو لبخان يا دندينا مسجر بحاوكينا قبل نوس وكب سبون تيه بكرا وتمنيا نسخ مجوت تامن يخيو نسو ملك أخذ تمني وبوك وننكي تنسى دور مربحا كرجا طموس عان منغو تقولي تلمات كحدات تلمات كحدات تلمات صبح قوين وفطري من مستقل المخفر النول بأي صبح روزح قوين بدي الوقت قوين وسكي وتخيرا خير بلو نصه مخاني لقاري نفلت طيب خلو وانا قاري ونعم مخاني مسكري أبو دايت الفقري كم زي بدال نجم مخاني فلت اللي وانا قاري ونعم مخاني مسكري أبو دايت الفقري كم عين قوتري مخاني فلت اللي نخس بالي رسعي ونايت مالي عتكل بالي دمسسي ونايت مالي فتنكيت وتقول يبلا كله وتبسلي وحسن اللي يبلا كله وتبسلي هاي تتعن قفي من قد تقوقون سقنات هاي تسعن اللي علم تقونك قنات قنكنا فقايا يحلو في ودنا أبونات كل سكرا يحلو في ودنا أبونات بيني بيني بيني بيني بيني بيني بيني بيني بيني بيني بيني بيني فرتني حسب هجر مصلي أكيد أكيرني حسب هجر مصلي أكيد أتفقت ضيق دولة سعد صحتي أتفقت ضيق دولة سعد صحتي أيت تعبي من قد خون سجنات أيت سأنمي على خون الجنات يمكن أفقي حلو في وطن أبونات كل ذكري حلو في وطن أبونات بيني بيني بيني وووي وووي بيني بيني وبيني وقال